بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصا ما يتعلق بالدين، فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع، حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره، أيها يتبع وأيها على الحق. قال في جوابه: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا وعيد شديد على التفرق والاختلاف، فديننا دين الجماعة ودين الألفة والاجتماع، والتفرق ليس من الدين. فتعدد الجماعات ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا بد من الاجتماع وأن نكون جماعة واحدة، أساسها التوحيد ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسارها على دين الإسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام، بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد. وقد تقدم في سؤال سابق أنه قال: إن الجماعة الحق هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الجماعة. فمن كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على الحق والسنة وعلى ولاة الأمور المسلمين هم الجماعة وهم أهل الحق، ومن خالف ذلك فهم أهل الباطل وأهل الأهواء. فأهل السنة والجماعة الذين لازموا الصراط المستقيم الذي عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويكفي في الحكم عليها بالفرقة والضلال أن تخالف في أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يشترط تعدد الأصول. فقد ذكر الإمام أحمد في كتابه أصول السنة أصول أهل السنة والجماعة، ثم قال: من خالف في شيء منها فهو مبتدع. قال العلامة الفوزان في جواب سؤال: هل يوجد على الساحة وخاصة عندنا في السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف رحمهم الله تعالى، وكيف يكون التعامل مع هذه المناهج ودعاتها؟ قال: لا يوجد عندنا ولله الحمد في هذه البلاد السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف، كأنه يعني تقر، وإلا ففي كل بلاد فيها الشر وفيها البدع وفيها بل من يكفر بالله عياذا بالله. إنما المقصود لا يوجد منهج يقر ويقره الأمراء والعلماء ويدرس في مدارس المسلمين هنالك على غير طريقة السلف، بل المدارس تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، تدرس التوحيد والعقيدة الصحيحة ويدعون إلى السنة، وإلا فقد داخل البلاد أهل بدع كثر. قال: لا يوجد عندنا ولله الحمد في هذه البلاد السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف، كلها بلاد سلفية، ولكن قد يوجد فيها من هو دخيل ليس من أهلها وهو يحمل أفكارا مخالفة، وقد يتأثر به بعض أبناء هذه البلاد عن حسن ظن وجهل بواقع، ولذلك نوصي أبناءنا أن يكونوا على حذر من هؤلاء وأمثالهم، وأن لا يمنحوا ثقتهم لكل وافد وهم لا يعرفون عقيدته واتجاهه ولا مستواه العلمي ولا من أين تلقى العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه البلاد بلاد نجد كانت متفرقة، كل قرية تحكم نفسها وكل قرية تقاتل القرية الأخرى، ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح، وقد من الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود، وكانوا يحكمون قرية من القرى، ولكن الله من على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه، فاجتمع جهاد العلم وجهاد السيف حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار، وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة. والحق يحتاج له إلى الأمرين، علم وقوة، حتى ينتشر. لا ينتشر إلا بعلم وقوة، قوة في الصدع بالحق، وقوة أيضا في الجهاد على نشره. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: فاجتمع جهاد العلم وجهاد السيف حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار، وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة، وزيلت منها البدع والخرافات والشركيات، فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستتب الأمن، حصلت الأخوة بين الناس، واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة. لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يتربصون ويريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع، يبثون هذه التفرقة بين هذه الأمة في هذه البلاد بما دسوه من مبادئ ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب، نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم. لا يريدون بنا إلا الشر، وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد، على عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الدخيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان ممن لا يعرف لا بدين ولا بعلم، ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس، ولا يعرف ما هي عقيدته، ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم؟ احذروا من هذه الفرق وحذروا إخوانكم وأولادكم. قال: نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية، والحكم فينا بشريعة الله. أنا لا أقول إننا كامنون، بل عندنا نقص، لكن نقص دون نقص الحمد لله. الأمر فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله، والعقيدة واحدة والمنهج واحد خلفا عن سلف. فلماذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة والمخالفة للعقيدة؟ ثم كل طائفة منها تأخذ منهجا، وكل طائفة تعادي الطائفة الأخرى، ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا أليس هذا نكرانا للنعمة؟ أليس هذا كفر بالنعمة؟ لماذا لا نتذكر نعمة الله علينا؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه اليوم بالآن، وما أشبه اليوم بالأمس. علينا أن نستجلي التاريخ ونقرأ السير ونعرف ما كنا ونعرف ما نحن عليه. أهل البدع يشوه طريقة لهم مهمة في تفريق الناس، تشويه العلماء وتشويه الأمراء، هذا أعظم ما يبدأون به حتى يزهد الناس من علمائهم، وحتى أيضا لا ينقادوا لأمر أمرائهم المسلمين. فأعظم مخططات أهل البدع في تفكيك البلدان المسلمة وفي أيضا زرع الخلافات والمشاحنات، هذا هو تزهيد الناس من علمائهم وأمرائهم، فيحاولون أن يتتبعون الزلات والأخطاء وينشرونها بين الناس حتى يزهد الناس عن علمائهم وعن أمرائهم، ثم يتسنى لهم بعد ذلك أن ينشروا الأفكار المخالفة والمناهج الدخيلة التي تحرف المسلمين عن الحق وعما ينفعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعوة أهل السنة والجماعة أينما كانوا وأينما حلوا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ دور أهل الحديث، دور أهل السنة والجماعة في بلاد اليمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ القائمين عليها وأن يبارك فيها. ونوصيكم بالدعاء المتكرر بحفظ هذه الدعوة وبحفظ دور الحديث وبحفظ حملة الدعوة، دعاؤكم له أثر عظيم. فلا تبخل أن تشرك في دعائك من علمك ومن حمل الدعوة، وهكذا دور الحديث ومشايخ السنة. فالله سبحانه وتعالى قد جعل حمل هذه الدعوة على أناس بذلوا أنفسهم وأوقاتهم وبذلوا أعراضهم ودماءهم من أجلهم، فعلينا أن ندعو الله كثيرا بحفظ الدعوة، والدعاء لا تحتقرونه، يصرف الله به شرورا كثيرة، يصرف الله به الشرور في أوقات الإجابة. أشرك في دعائك الدعاء لدور الحديث وللقائمين عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.